يحرم الله تعالى على المؤمنين الزواج بالكافرات المشركات إلى أن يؤمنوا. ويقول رسول المؤمن خير من الأمة المؤمنة خير من المشركة والعياذ بالله ولو أعجبتك حالها. ثم قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر أي عبد الله رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. اعلموا يرحمكم الله أن جمهور الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة مجمعون على جواز نكاح المسيحية واليهودية، وأما ابن عمر فهو اجتهاد منه، اجتهد قال ما دام تقول عيسى ربي كيف تكون محايدا. مرة ثانية ونجمع بين المذهبين على عادتنا فنقول إذا وجدت مسلمة خير لك من أن تتزوج يهودية أو نصرانية، ولكن إذا تزوجت نصرانية ما أثمت أبدا ولا خرجت عن طاعة الله، وهو القائل ولا تنكح المشركين. ثم جاء في سورة المائدة من أهل الكتاب أذن لنا أن نتزوج الكتابية وهي يهودية أو نصرانية، أما المجوسية فلا ليست من أهل الكتاب. ثم قال الشيخ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. يبين لنا أن من أسلمت من المشركات الكافرات نكاحها يجوز والعدة كم تعتد بعد أن أسلمت ودخلت في الإسلام. قال حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء بن ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كيف منزلتان؟ كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلون وهذه جماعة، ومشركي أهل عهد وذمة لا يقاتلهم ولا يقاتلونه نوعان. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، ثلاث حيضات هذا المشهور وتطهر، حينئذ تزوج، فإذا طهرت حل لها النكاح من المؤمنين. فإن هاجر زوجها إلى مدينة الرسول وهو أسلم قبل أن تنكح ردت إليه، أما إذا نكحت لا ترد إليه. وإن هاجر عبد منهم أو آمى فهما حران ولهما مال المهاجر مما أعطاهما الله. ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد قال وإن هاجر عبد أو أمى للمشركين أهل العهد لم يردوا، وإن كان العهد بينه وبينهم ما نرد العبيد لهم. وردت أثمانهم، جاء العبد ما نرده لكافرين ونعطيه ثمنه الذي له، كما كذلك لأنهم من أهل العهد بيننا وبينهم وهم كافرون قطعا. وإن هاجر عبد أو أمى للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أي أثمانهم، ما نرجحهم للكافرين والمشركين. وقال عطاء عن ابن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها لما أسلم وهي عنده، طلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان بعد من أسلمت، وكانت أيضا أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض ابن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان. وهكذا إذا كنت أسلمت وبقيت تحتك امرأة كافرة طلقها، لا تتزوجها، حرام أن تبقى عندك أبدا. فإن فارقته وتركتها ثم أسلمت وتزوجها موم آخر له ذلك ولا حرج، لا تتألم. مرة ثانية، إذا أسلم العبد وتحته امرأة ما أسلمت فهي إذن بعيدة عنه، يتزوجها غيره وهو لا يجوز أن يتزوجها وهي مشركة كافرة. فإذا أسلمت جاز لمسلم أن يتزوجها كما حصل لعمر، كانت تحته امرأتان كافرتان فلما أسلم تركهما فأسلمت وتزوجهما غيره كما في الحديث. قال الشيخ: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذم أو الحرب، ما الحكم؟ أسلمت كافرة، كانت كافرة أسلمت، أو النصرانية كذلك تحت الذم أو الحرب أسلمت، فما الحكم؟ وقال عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها، أي قبل أن يسلم زوجها بساعة، حرمت عليه. مسيحية أسلمت وزوجها كافر، بعد ساعة أسلم الزوج قبل الساعة، ترد لك بعد الساعة، لا ترجع له أبدا، لأنه بمجرد أن أسلمت بانت منه، ما تزوج كافر مسلم أبدا، مسلمة كافر. هكذا يقول: إذا أسلمت النصرانية واليهودية مثلها قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وقال داود عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد. سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد الذي بيننا وبين المشركين أسلمت ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أهي امرأته؟ قال: ما هي امرأته، أسلمت قبله فانفصلت عنه وهو كافر، إلا أن تشاء هي نكاح جديد، لا أعمى عن الحرج، إذا تزوج وتزوج يجوز لأنه أسلم. قال: بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، هذه نظرية، إذا أسلم الكافر المسيحي أو المشرك وزوجته أسلمت، هو أسلم بعدها ولكن ما زالت في العدة. وقال الله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يبقى الأصل كما علمنا، إذا أسلمت الكافرة وزوجها كافر بعد ساعة لا تحل له، انتهى النكاح بالإسلام، أسلمت وهو كافر بانت منه وحرمت عليه. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، المجوس اختلف هل هو كاليهود والنصارى، الصواب ما هم كاليهود والنصارى، ما لهم كتاب كالتوراة والإنجيل، وبعض أهل العلم يقولهم من جنس أهل الكتاب، واسمعوا ما حصل. قال: وقال الحسن وقتادة: في مجوسين أسلما هما على نكاحهما، ما دام أسلما مع بعضهم بعض على نكاحهما، فإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر وأبانت منه، أما إذا أسلم مع بعضهم البعض فلا حرج، أما إذا أسلم الزوج أو أسلمت ما قبله بانت منه، لا سبيل له عليها. وقال ابن جرير: قال قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها؟ امرأة من المشركين جاءت المسلمين، هل يعطى زوجها ثمن؟ الجواب: ما يعطى شيئا أبدا. انتبهوا. يقول وقال ابن جرير: قلت لعطاء ابن يسار: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، هل جاءت مسلمة أو كافرة؟ أيعاوض زوجها منها، أيعطى مهرها وقيمتها أو لا؟ فقال: وذلك لقوله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، استجهد بالآية، قال لا، إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد الذي بينه وبينه بالسلم وعدم الحرب. وقال مجاهد هذا كله في صلح بني في صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أما ما عدا ذلك فلا لا. مرة ثانية أقول قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت للمسلمين أيعطى زوجها مقابل ذلك؟ قال لا. قال لقوله تعالى وأتهم ما انفقوا، من هؤلاء؟ قال إنما هذا كان لي رسول الله العهد الذي بينه وبين المشركين في مكة، حينئذ يعطى إذا جاءت، أما هذه فلا لا. وقال حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، وقال إبراهيم بن المنذر حدثني ابن وهب حدثني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير بماذا؟ أن عائشة سكتتم رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من لا يترضى عنها، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أو من بلاد أخرى مهاجرات يمتحنهن يختبرهن هل هن مؤمنات أو كافرات مسلمات أو لا لا، يمتحنهن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات يهاجروا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخر الآية. قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمنحة ويعطنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا ذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلقنا فقد بايعتكن. قال لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يبايعها لكن ما بيدي في يدك الرجال. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعون بالكلام فقط. والله ما أخذ وسلم على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذن عليهن قد بايعتكن وكذا، يقول لهن إذا أخذ عليهن يقول لهن قد بايعتكن كذا، ما يطلب منهم شيء. نعم كان النساء الجاهلات يأتين المدينة وهن كن مشركات ويبايعن الرسول على الإسلام ويبقين في المدينة. قال باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أي الرجل يقول امرأتي والله لا أبيت معك لا أنكحك لا أجامعك، له الفترة أربع أشهر تمت أربع أشهر، إما أن يجامع وإما أن تطلق على طلاق نكاح بعد الأربعة أشهر. هذه آية. واسمعوا الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان عن حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك يقول آلا أي حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشرب غرفة فيها ماء 29 يوما، ثم نزل قول تعالى ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال الشهر 29 يوما، فالشهر 30 قد يكون 29 يوما ولا حرج. وهكذا من حلف ألا يجامع امرأته له الحق 5 أيام 10 ليالي 20 30 يوم كم يوم 4 أشهر، إذا بلغت الأربع بانت منه فليطلقه ولا تبقى عنده أبدا. ومن حلف كمر الشهر فشر، وهكذا. وقال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء، ما الإيلاء؟ الحلف على عدم النكاح. في الإيلاء يقول الذي سمى الله تعالى لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق. نعم، بلغت 14 ما بقي لك، إما أن تجامع وإما أن تطلق، وقل طلقت. وقال لإسماعيل حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق. إذا بلغ يوقف، هيا طلق وإلى لا، حتى يطلق، حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، إذا حلف الرجل ألا ينكح امرأته في 10 أيام في الشهرين في 3 يجوز له ذلك ويكفر عن يمينه ويجامع، لكن إذا بلغ 14 ما بقي له مجال إلا الطلاق. قال الشيخ باب حكم المفقود في أهله وماله. رجل ضاع ما عرف أهله أين هو، فالشرق فالغرب ما دعوا، ما الحكم في زوجته وماله؟ وقال ابن المسيب إذا فقد فالصف عند القتال تتربص امرأته سنة. إذا كنا في حرب وضاع في الحرب ما عرفنا أسير وإلا قتيل، على امرأتي أن تتصب أن تنتظره سنة، لا تتزوج ولا تخرج من زواجه عام، لأن الغالب قد يكون مات أو أسير. واشترى ابن مسعود جارية أما فالتمس صاحبها سنة ما وجده فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان، فإن أبى فلان فلي وعلي. هذا ابن مسعود الصاحب الجليل، ماذا فعل؟ اشترى جارية خادمة والتمس صاحب من هو ما عرفه ما وجده، سنة كاملة ما وجد صاحبه يعطيه الثمن فلم يجده وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين حسب ما عنده، صدق على هذا الميت، على هذا الذي ترك جاريته، اللهم عن فلان فإن أتى فلان فعلى فلي وعلي معا، لو جاء نعطيه أيضا حتى الذي يعطيه. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. اللقطة وجدت شيئا في الشارع في السوق في كذا في كذا ماذا تفعل؟ تمسكها سنة وأنت تعلن أمام المساجد من ضاع له كذا فكذا، فإذا انتهت السنة فهي لك مع مالك. أيما لقطة ذات قيمة، ما هو دينار ولا درهم، حصلت عليه ظفرت به في الأرض في أي مكان في أي بلد، عليك أن تعلن عند أبواب المساجد يوم الجمعة من فقد شيئا فهو عندي. مضت سنة وما جاء أحد، هو لك. واسمعوا، قال وقال الله نعم، وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه أيضا، وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لأنه في حرب، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود، بعد السنة المرأة تطلق ويوزع المال. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم معز أو شاء وجدتها، فقال خذها ما تتركها. لما؟ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب. لما تحصل لها شاء في البر والصحراء تترك الذيب يأخذها، إذن إما يأخذ صاحبه أو يأخذ الذيب، فهي لك أو لأخيك أو للذيب. هذا الغنم. وسئل عن الإبل، وسئل عن ضالة الإبل، فغضب واحمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولها، ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي مالكها. إذا عثرت على بعير ما تقول ناخذ الضالة في الصحراء، لأن البعير رجلاه فيه كذا ما يحتاج إلى تعطل تتوقف ويأكل الشجر. مرة ثانية وسئل عن ضالة الإبل فغضب لما سئل عنها واحمرت وجنته صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولها معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء في البحر في الأرض وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي مالكها. وسئل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنا كما بينت لكم. اعرف وكاءها وعصال حيث كانت مشغولة مربوطة بخير بكذا، وعرفها سنا، فإذا جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. إذا جاء من يعرفها أعطيها له، ما جاء اخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيت ربيع بن أبي عبد الرحمن ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا، فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى منبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال نعم. قال يحيى: ويقول ربيع عن يزيد مولى منبعث عن زيد بن خالد؟ قال سفيان: فلقيت ربيع فقلت له فقال نعم. هذا حكم اللقطة. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ونحن بالمدينة أو بمكة نجد الشيء في داخل المدينة ننقله إلى لجنة خاصة في المسجد النبوي المسجد الحرام ونضع ذاك الشيء بين يديها، وعلى من ضاع له شيء أن يأتي اللجنة يسأل عنها أين هي، يأتيها فإن عرف ما عنده أعطاه إياه، لكن خارج الحرمين مطلقا تأخذ عندك وتعلن عند أبواب المساجد سنة كاملة ما وجدت من يأخذها هي لك كما قال الرسول ضعها مع مالك. هذا الغنم لا، المعز والشاة خذها فإنها لك أو للذيب، الإبل والبقر لا لا لا. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: قلتم البارحة أن فائدة البنوك التي توجد في أوروبا لا يجوز أخذها وأنها تصرف على بناء المساجد، يقول فبين لنا فضيلة الشيخ، لقد أشكل علينا هذا الأمر. سائل كريم يقول: لقد قلت بالأمس يا شيخ أن الفوائد التي في البنوك في أوروبا وأمريكا في بلاد الكفر، من وضع ماله في بنك من البنوك حفاظا عليه حتى لا يؤخذ منه بالقوة أو يقتل من أجله يضعه، ولكن لا يحل له أن يأخذ دينارا ولا درهما أبدا. أما في بلاد المسلمين لا يحل أن تضع مالك في بنك من البنوك، إذ لا يجوز أن توجد فيها بنوك كافرة، لكن بنك إسلامي لا حرج. يقول: وقد قلت يجوز أن تأخذ تلك الفوائد وتبني بها مسجد في بلاد الكفر. قلت: نعم، نحن مرابطون في سبيل الله في فرنسا في إيطاليا في أسبانيا في أمريكا، لما نحن موجودون من أجل نشر الإسلام، من أجل نشر دعوة الإسلام، ننشرها بين الكافرين والكافرات، فنحن مرابطون. حينئذ إذا جمع على مال في البنوك ماذا نفعل به؟ نبني به المسجد، فبناء المسجد هو الجهاد في سبيل الله. هذا الذي قلته. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة غاب عنها زوجها لمدة 10 سنوات وهو جندي، وهو جندي عسكري، يقول وتزوجت هذه المرأة وأنجبت أولاد، وبعد مدة ظهر الزوج الأول، فماذا يفعل؟ أيما مؤمن يغيب عن زوجته تنتظر هل بالغها عنه أين هو، حي أو ميت، تنتظر حتى يجي، وإذا انتظرت ما بلغ عنه شيء وبلغ سنها أو سن 40 سنة لها أن تتزوج ولا حرج. جزاكم الله خيرا. وكم هي المدة التي يحق للزوج أن يغيب عن زوجته؟ ومع هذا إذا غاب الزوج عن زوجته وما عرفته وعاد ووجدها تزوجت، هو حر، يعوض، يعطيه الزوج عوض المهر ولا شيء، وإن طلقها الزوج الجديد ورد إليه جاز ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟ المصافحة، سائل كريم يقول هل يجوز مصافحة العجوز؟ الآن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع المؤمنات، هل وضع يده على يدهن؟ الجواب لا. لما تصافح المرأة أنت إلا أن تكون محرم من محارمك، أما أجنبية لا تصافحها. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في خطبة الجمعة فهل أصلي عليه؟ سائل كريم يقول أرأيت إن سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة بأن قرأ الإمام آية فيها اسم الرسول، هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، ولا ترفع صوتك بها. وإن قال الخطيب وسمعته يقول الرسول قول صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوتك بذلك. جزاكم الله خيرا. ما حكم من حلف بالله كاذبا ولم يستغفر؟ سائل كريم يقول ما حكم من حلف بالله كاذبا ولم يستغفر؟ الجواب عليه أن يكفر عن يمينه وأن يتوب إلى الله بالاستغفار والندم والعزم أن لا يعود إلى الحلف الباطل أبدا، هذا هو الطريق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز تمني الموت بالمدينة؟ هل يجوز تمني الموت أن يموت بالمدينة؟ سائل كريم يقول هل يجوز أن نتمنى الموت بالمدينة النبوية؟ التمني ما ينفعك، قل ندعو الله أن يتوفاني. نعم، أما تتمنى تمنيك ماذا يفعل معك؟ هذا عمر رضي الله عنه كان يقول، وحفصة ابنته زوج الرسول تسمعه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فتعجب حفصة وتقول كيف هذا يا عمر، الشهادة الآن في إيران وفي غيرها في بلاد الروم، كيف تحصل الشهادة في المدينة وتجمع بينهما؟ قال اسكتي، فضل الله واسع، والله لقد جمع الله له بينهما، فاستشهد في هذا المسجد في المحراب، طعنه مجوسي فقتله، فكانت شهادة ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل قلتم فضيلة الشيخ أمس أنه يجوز التبرك بملابس المشايخ، فكيف هذا فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول لقد قلت بالأمس يجوز التبرك بملابس الصالحين، قلنا يجوز أن تأكل معه، تشرب معه، إذا عنده ثوبك دوما حكى إياه لا بأس البسه، لكن ما قلت تطلب هذا لتتبرك به. جزاكم الله خيرا. أنا شاب مقيم في المدينة وعزمت على الزواج في بلادي. أعيد. يقول هو شاب مقيم هنا ويريد أن يتزوج في بلاده وكتب وكالة لأبيه، فهل هذه الوكالة صحيحة؟ سائل كريم يقول: إني بالمدينة النبوية ورغبت في الزواج، فكاتبت والدي أو هاتفت بالهاتف وقلت له زوجني وأنت وكيلي، قال: هل يجوز هذا الزواج؟ يجوز يجوز يجوز. جزاكم الله خيرا. ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ سائل كريم يقول: ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ كنت مع والدتي الجاهلة رحمة الله عليها نصلي 100 ركعة في هذه الليلة، 100 ركعة، وهذا كله ليس من السنة أبدا. ليلة النصف من شعبان كليلة الشهور الأخرى، لكن صيام 3 أيام من كل شهر، نعم، 13، 14، 15. وما ورد أنها ليلة نصف شعبان أحاديث باطلة ما صح أهل العلم أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. حاميم. والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا. يقول السائل: هل المراد منها ليلة النصف من شعبان؟ أهل الغطب، أهل الخطأ يقولون هذا في كتبهم، والصحيح والله إنها ليلة القدر، ما هي ليلة النصف من شعبان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. كم سنة هذه؟ 84 سنة. فالذين حولوها إلى نصف شعبان مبتدعة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم ومع هذا من يريد أن يتعبد الله ويقوم الليل ويدعو الله في هذه الليالي له ذلك ولا حرج. نعم. يقول السائل: ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح وطلب منه الشفاعة والمدد؟ أعيد. يقول: ما حكم الطواف بقبر الأولياء وطلب منهم الشفاعة والمدد؟ طواف. نعم. سائل كريم يقول: ما حكم الطواف بالقبور، قبور الأولياء، وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم؟ والله العظيم لهذا من الشرك والعياذ بالله. لا طواف في الأرض إلا ببيت الله، وكان المشركون الخرافي يطوفون بالحجر النبوية أيام الأتراك والجهل والعياذ بالله. لا طواف في الأرض إلا بالبيت الحرام، ومن طاف بضريح وقبر أخطأ، أما من دعاه واستغاث به وحلف به ونذر له وذبحه، والله لا مشرك من أعظم أنواع الشرك. جزاكم الله خيرا. صلاة الفاتح فضيلة الشيخ، ما حكمها؟ سائل كريم يقول: ما حكم صلاة الفاتح؟ إليكم صيغتها: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصلاة صيغتها جائزة، ما فيها خطأ. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وإلى لا، والخاتم لما سبق من الأنبياء وإلى لا، الهادي إلى صراطك المستقيم وإلى لا، وعلى آله حق قدره ومقداره، كل هذا الكلام صحيح، لكن لا يجوز أن نصلي بها ولا أن نعلمها العباد أبدا. لماذا يا شيخ؟ لأنهم كذبوا على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. يقولون الشيخ أحمد التجاني قال له شيخه في مصر: لقد جاءني رسول الله يقظة لا منام وأعطاني هذه الصلاة وعلمني وقال بلغها الناس. كذب على الله على رسوله على المؤمنين، نظر إلى الله من هذا الكذب فالعقف القرن العاشر والعياذ بالله. فلهذا لا نصلي بها ولا نقبلها. تعديل 6000؟ نعم، بلغ يذكرني الأطفال أو الأبناء قال نسيت أنه قال له هي تعديل 6000 ختمة من القرآن، وهذا من أفظع ما يكون عياذ بالله. والله لا تعدل آية من كتاب الله، ما هو 6000 ختمة. جزاكم الله خيرا فضيلة. ولا تلومهم، لقد عم الجهل وغشاهم وغطاهم، ومات العلماء وانصرفوا، وعاشت أمة الإسلام 1000 سنة وهي ضائعة. فما علينا إلا أن ندعوهم إلى التوبة والاستغفار والندم فقط. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن أسلم على الذي يشرب الدخان؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أمر برجل يدخن هل أسلم عليه أي أقول السلام عليكم؟ الجواب: قلت لا تقل، لأن فمه منتن خبيث، ما يجوز أن يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وفمه منتن وعافٍ. فإذا فرغ من التدخين لا بأس أن تسلم عليه وهو يدخن، لا قل له يا عبد الله حرام عليك هذا، لا يجوز هذا التدخين، هذا من عمل اليهود والنصارى، هذا أرحم لك من تقول السلام عليكم فتقره على الباطل. جزاكم الله خيرا. رجل أسلم وزوجته لا زالت مشركة وعنده 3 أولاد من هذه المرأة، فهل يلزمها بالإسلام أو يطلقها؟ سائل كريم يقول: رجل أسلم وامرأته مشركة، فماذا يصنع وله أولاد منها؟ هل يلزمها بالإسلام أو يطلقها؟ يحث على الإسلام، يرغبها في الإسلام، فإن استجابت نعم، فإذا لم تستجب فهو حرام أن تبقى عنده، لا يحل له نكاحه. جزاكم الله خيرا. كيف يحصل العبد على محبة الله تعالى؟ سائل كريم يقول: كيف يحصل المؤمن على حب الله تعالى له؟ حب الله يكون بينك وبين الله، إذا أحبك الله نجوت وسعدت يا عبد الله، وحبك لله يسعدك أيضا. والطريق إلى ذلك هو أن تذكر إفضال الله، إنعام الله، عطاء الله، الخيرات التي وهبك الله فتحبه لذلك. رأيناك تحب الشخص أعطاك دينار أو درهم، فكيف الذي أعطاك حياتك كلها ووهبك كل شيء ما تحبه والعياذ بالله؟ هذا حبك لله. ثانيا، اذكر فضائل الله ونعم الله وإحسان الله، تحب الله، اذكر صفات الجلال والكمال والعظم والقدرة الذي يقول الشيء كن فيكون، هذا يحب أو لا يحب؟ وبذلك تحب الله ويحبك، أحببه يحبك، وأحبب كل ما يحب الله. نعود إلى ما بيناه للمؤمنين والمؤمنات: يا عبد الله يا أمة الله، اعلمي واعلم أنك لن تكون وليا لله أبدا إلا إذا أحببته وأحببت ما يحبه وكرهت ما يكرهه. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف محاب الله، وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرف كل ما يحب الله من الاعتقادات، من الأقوال، من الأفعال، من الصفات، من الذوات. يا شيخ كيف أعرف هذا؟ تعرفه في كتابه وهدي نبيه وسؤال علمائه في الأرض، يبين لك ما يحب الله فتحب ما يحب الله وتعمل. أما أن تعيش هكذا لا تعرف ما يحب الله لا من الكلام ولا من العمل ولا كذا، كيف تكون ولي لله؟ أولياؤك الجواب منه تعالى في كتابه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله الذين آمنوا حق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضائه وقدره ولقائه، واتقوه فلا يعصوه لا بترك واجب أوجبه ولا بفعل محرم حرمه، وبذلك يكونون أولياء الله لا خوف عليهم في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من محبيك يا رب العالمين. اللهم احبنا واحببنا إليك يا حي يا قيوم، وصل على نبينا محمد.